نقول مثلا أهل السنة والقدر بين الخوارج وبين المرجئة في باب القضاء والقدر وصف بين القدرية والجبرية، وهكذا في سائر أبواب الدين. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون الأصل كما قلنا في الدرس السابق أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، وإذا مات مسلم الذي عليه العلماء أن لا يبنى على قبره شيء، لا بسطاقا ولا قبة ولا شيئا من ذلك. مر ابن عمر، والحديث عند الإمام أحمد، مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على قبر جعل له بسطاق، بسطاق يعني شيء كالمظلة، فقال ابن عمر ما بال هذا؟ قالوا بسطاق جعلناه على قبر الميت، فقال إنما يضلل الإنسان عمله، كل هذا إنما يضلل الإنسان عمله. فالحاصل الغلو في قبور الصالحين يكون يا جماعة بأمور، إما بدعاء أصحابها من دون الله تعالى، إما أن يكون بدعاء أصحابها من دون الله تعالى. وأهل البدع من أهل الطرق ونحوهم يأتون بأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيدوا بها عبادة الأوثان إلى ديار المسلمين. مثلا ذكر ابن القيم رحمه الله من الأحاديث التي يأتي بها المبتدعة قولهم أن النبي قال لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه الحجر، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي به بعض الناس تلبيسا حتى تعبد القبور من دون الله تعالى، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، مع أن عمر لمن قبل أفضل حجر على وجه الأرض الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، لما قبل عمر الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فالغلو في قبور الصالحين بدعاء أصحابها من دون الله تعالى، وهذا الشرك بالله عز وجل. من دعا صاحب قبر مع الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ده غلو يا جماعة. من الغلو الموجود الآن في القبور، بعض الناس جعل القبور مزارات، جعل القبور مزارات، هذا قبر يزار من أجل الصداع، وهذا قبر يزار من أجل وجع الظهر، وهذا قبر يزار من أجل كذا وكذا. حتى حدثني بعض الإخوة في بعض قرانا في السودان، بعض القرى، قال في غرية ما يقارب 99 ضريح بتحشير، خير يا جماعة، 99 ضريح في غرية واحدة. وقال أي شيخ عنده تخصص، واحد بتاع وجع الظهر، واحد بتاع الصداع، قال ميتين، خلي بالك ميتين ماحية، لو كانوا اخصائيين دكاترة معلش، لكن ده الناس ميتين، واحد وجع الظهر، واحد بتاع المرض مبتلي، والدائرة عيرس، والدائرة شو ما عارف، تخصصات. حتى مرة واحد قال حكى عنده وجع كراع، قال لي مرض كراع عبده، قال لي مرضك في كراع عبده، ما في عالج ليك إلا تمشي القبة رغم كذا، دفتع وجع الكرعين، قال لي خيول يا جماعة. قال تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم. والآن يا جماعة قبل أسبوعين تقريبا بناقش واحد، تتعرف يا جماعة الغلو الذي وصل بأصحاب القبور، بناقش واحد قبل أسبوعين تقريبا قلت له يا أختو قاعدين تقولوا يا ود بدر من الفجر، الكلام ده ما صح. قال لي أنا عشان قاعد أقول يا ود بدر من الفجر حالتي مرصد وميسورة، قال لي مرتاح ما شاء الله راكب عربية، قلت تقولوا يا الله، قال لي أنا ما بقول يا ود بدر، قال لي حالتي مرتاحة ما شاء الله ما في فجر، قال لي خلاص. قلت له الله قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم شنو؟ لا يملكون لكم رزقا، ما عندهم شيء، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ابن، يقول عليه السلام إذا يرسل الله تعالى الملك في السنة في الشهر الثالث الأربعين الثالثة من عمر ابن آدم، فيأتي الملك بفجر روحه ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. بعدين ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده ما عنده شيء يا جماعة، خلاص. والله قال وما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن غلو شديد، غلو شديد. من الغلو في القبور الموجودة الآن، بعض الناس يخاف من صاحب القبر أكثر من رب العالمين عز وجل، يخاف من الميت في القبر ده أكثر من رب العالمين. وأنا أديكم مثال سمعت من أحد المشايخ، يقول الشيخ الزنادي حفظه الله تعالى، قال في راجل في قرية من قرانا هنا في السودان على جهة البطانة دي، قال راجل شيخ قبيلة، وقال فارس فرس جد، فراسة جد، وكريم كرم جد، خلاص وقال شيخ قبيلة ما شاء الله كريم. قال لكن عنده إشكالية واحدة بس، عنده عقيدة بتاعنا القبور ديل، عنده عقيدة. قال الشيخ الزنادي، قال لشيخ ليه، قلت له يا شيخ فلان انت ذو الشيخ عرب وما شاء الله وما شاء الله، يا اخي انت لو جاك الشيخ ده، لو جاء شال الشيخ وجاء عليك انت بتقول له يا اخي تقول ما شاء الله بطل. قال له يا شيخ الزنادي والله الشيوخ ده كان بيجونا عديد بسيوفهم وبحصينهم اكان انتهينا منهم، لكن ده بيشتغلوا بتحت بتحت ذلك، عشان كده بخاف منهم. قال له خلاص، قال له لو بيجينا عديد انا ما كان عندي مشكله، قال له لكن بيشتغل فيك يا اخي ما عندهم حاجه، ما عندهم شيء. مره مشينا على احد القرى دعوه، اتكلمت زي تلاميذ التوحيد، جاني امنا كبير قال لي والله انا خايف عليك. قلت له من شنو؟ انا قلت اقول من رب العالمين، عملت لك كلام غلط ولا حاجه زي دي. قال لي خايف عليك من دار عينت قدام لقيت قبه قدر الضربه. قلت له شنو؟ قال لي الزول ده خايف منه عليك. قلت له الزول ده ما معي، قلت له شنو انا حتى اعمل لي حاجه كده؟ قال لي لما تتكلم تقول للناس نادوا الله براو وخلوا الميتين وخلوا الصالحين، امسكوا في رب العالمين عز وجل. قال لي دي اثاره الجماعه ده وده ما بخليك. قلت له يا عمنا انا بخاف من اي شيء في الدنيا دي، شفت كيف؟ عشان جيت من الاخر بخاف من الكذب من الكريس من اي حاجه، لكن زولك الباعث في الضريح ده مشوا عندي حاجه، خدت الدنيا في راسه وقام جاري. قلت له تعال هنا. قال لي خلاص بعد ثاني. يا ناس حاطط شنو؟ يا اخي ده الميتين، ميتين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من شنو؟ الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الله بين التوحيد بيان شديد. من الغلو في اصحاب القبور، من الغلو في اصحاب القبور ان يبنى عليها، ان يبنى عليها. والنبي نهى ان يبنى على القبر عليه الصلاه والسلام. حديث عند الامام مسلم من روايه جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد على القبر. هذا كله لا يجوز، أن تجلس على قبر، أن تطى قبرا بقدمك، أو أن تبني على قبر ونحو ذلك، هذا كله منهي عنه في شريعتنا. من الغلو في القبور، من الغلو في القبور الموجود الآن، الطواف حول القبور، الطواف حول القبور يا جماعة، وهذا لا يجوز في شريعتنا. قال تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت، البيت العتيق. لكن الليلة أسف الشديد كثير من القبور والمزارات والأضرحة والبيانات والمشاهد يأتيها الناس كما يأتون بيت الله من كل فج عميق، يرجون رحمة الميت ويخافون عذابه ويرجونه من دون رب العالمين، ويطوفون بقبره وينذرون النذور له ويحلفون به، إلى غير ذلك من الشركيات الموجودة في القبور. ولذلك نقول رحم الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيره أوثانا تعبد من دون الله تعالى. وهذا الواقع، تعبد من دون الله، يدعونها من دون الله، يسجدون لها، والله الذي لا إله إلا هو. بعض الناس يذهب إلى بعض المزارات وبعض الأضرحة ويسجد لها من دون الله تعالى، سجود عادي كده، يسجد للميت من دون الله تعالى. معانا في الكمبيوتر مسجل في الفيديو في مقابر حمد النيل ومقابر هنا بحري، مسجد وراء مستشفى بحري، ومسائل كثيرة جدا في الشعب وغيره مصورة في الفيديو لسوال رجال ساجدين للميت من دون الله تعالى. مع أنه جماعة الهدهد، هدهد إسماعيل عليه السلام، هدهد سليمان عليه السلام، لما رأى الناس يسجدون للشمس والفرق فيما جماعة بين الشمس وبين القبر ما كلها دون الله يا أخي. الشمس والقبر والشيخ والنبي والولي وغيره كلها دون الله تعالى. لما رأى الهدهد أقواما يسجدون للشمس من دون الله تعالى غضب، بل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون إلى آخر الآيات. طيب، قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ، مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. الإمام مالك هذا نذكره من باب الفائدة المهمة. لما أراد الإمام مالك، وقد ذكرته قبل ذلك، لما أراد الإمام مالك رحمه الله أن يؤلف كتابه الموطأ، قال له بعض التلاميذ: يا إمام، بعض الناس ألف الموطآت، علماء كثيرين ألف الموطآت وكتب السنة ونحو ذلك. الإمام مالك قال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. هذه المقولة لو استجعرها كل رجل يعمل للإسلام والله لأراح واستراح كثيرا. ما في عمل يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أي ذول داعية، عالم، مصلح، جماعة، حزب، تنظيم، غيره، يعملون عمل من أجل أنفسهم ولغير ربهم جل وعز، فلن تقوم لهم قائمة أبدا، حتى لو انتفشوا قليلا ولا بد أن يقعوا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وما أما ما ينفع الناس فينقص. لذلك الإخلاص يا جماعة سر التوفيق بين الناس وبين طلبة العلم بعضهم بعضا، وبين العلماء بعضهم بعضا، والقبول الذي يوضع في الأرض لبعض الناس سببه ما قام في قلب الناس من الإخلاص لله عز وجل. فبقدر الإخلاص والصدق مع الله تأتي لفحات الله وفتوحات ربنا جل وعلا. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن بعض الأنبياء عبدوا مع الله تعالى. ناس عبدوا العزيز، ناس عبدوا عيسى، ناس عبدوا موسى، وناس عبدوا الصالحين. النبي عليه السلام لما رأى هذا الكلام دعا الله، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والذي كان حريص على جناب التوحيد، ولذلك سأل الله أن لا يعبد قبره من دون الله تعالى، من دون الله تعالى. والله جل وعلا منع قبر النبي من الإشراك به، منع قبر النبي عليه السلام من الإشراك به، ولذلك أحاطه الله تعالى بثلاث جدران، فلا يستطيع أحد أن يتمسح بالقبر أو يطوف بالقبر ونحو ذلك، حماية من الله لجناب محمد صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بينا جماعة في الدرس السابق أن اتخاذ القبور مساجد يكون على ثلاث درجات، صح ولا يا جماعة؟ قلنا اتخاذ القبور مساجد يكون على ثلاث حالات. ها جماعة مذكورة لنا السجود عليها مباشرة، السجود إليها، نعم، البناء عليها، مساجد، اتخاذ مساجد، خلاص ثلاث حالات اتخاذ مساجد. طيب، قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور، سفيان الثوري منصور المحجث عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السوية، فلم فمات فعطفوا على قبري. اللات يا جماعة اختلف العلماء في معنى اللات. بعض العلماء قال اللات رجل صالح، وهذا ما جاء عن ابن عباس، هذا ما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، قال اللات رجل صالح. رجل صالح معناه شنو؟ بينا الصالح الذي يفعل الواجبات تترك شنو؟ المحرمات. رجل صالح. قال مجاهد: لما مات اللات الرجل الصالح عكف الناس على قبره. ونحن بينا في دروس سبقت أن الشرك إما أن يكون عن طريق التصاوير والقبور، وإما أن يكون عن طريق التماثيل ونحوها، خلاص، ده عن طريق القبور والتصاوير. لما مات اللات الرجل الصالح قالوا له قبة. يا جماعة سبب الشرك في من سلف من الناس بعد ما مات اللات الرجل الصالح عملوا له ضريح كبير. بعد ما عملوا الضريح جاءوا إلى قبره وعكفوا عليه من دون الله. طبعا عكفوا عليه معناه شنو؟ معناه التزموه وسألوا الله عنده أو سألوه من دون الله تعالى. كذا ربنا قال في التنزيل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فاللات كان رجل صالح وكان يلت السويق. أس الناس سبب الشركة الآن في زمننا ده بس الكثرة يا جماعة، ناس تشتغل الزمان ذلك مشكلتهم. كان اللات كان صالح، والناس يا جماعة في ناس لا يرحبون من الصلاة إلا تأكلهم بس. ده تسألهم قول لهم فلان، أسألهم تشيل قول لهم الصالح منه. والله لو ريغن ساكن هنا قول لك الصالح ريغن ده أكل السودان كله. الناس فاهمين الصالح اللي يأكل الناس بس، خلاص اللي يأكل الناس ده هو الصالح. طيب حاكم الطائي ما عارف المشركين الأوائل كانوا كرماء يا جماعة. العبرة ما بالكرم ولا بالأخلاق الحسنة ولا العبرة بسلامة العقيدة، ثم بعد ذلك تأتي الأخلاق والصلوات والزكاة والحج وسائر أبواب الدين، لكن أهم حاجة العقيدة. اللات ده كان رجل صالح يعمل للناس السمنة بالعسل. جل ذاته كمان العرب جل الناس أنيفين جدا، ما بيشرقوا بعقيدة إلا بحاجة كبيرة جدا، بسمنة بعسل. والسيناس ذلك كان جلال السمنة بعسل والله كان عمل شيء، مع أن عقيدة تاسد سمات دغمة خلاص بسوطوها 10 أنفار ضيعت الأمة كلها. دي سمنة بعسل. وقعت العرب في الشرك بعد ما مات اللات. قالوا زوجته كان صالح، صالح ماله؟ قالوا كان بيعمل لنا السمنة بالعسل، سمنة بالعسل بيأكل الحجاج كلهم. خلاص كيف ما صالح ده أكل كل الحجاج. بعد ما مات عملوا له ضريح وجاءوا إلى قبره وسألوه من دون الله: يا اللات افعل لنا، يا اللات تفزعنا، يا اللات تعمل لنا كذا وكذا. خلاص نفس الحاصل في زماننا. واحد امشي لواحد من هؤلاء التجارين، امشي اجلس معاه يجيب لك كوباية ساعة لبن. تخيلوا يا جماعة كوباية ساعة لبن، اشرب كوباية اللبن يقول لك ده أحسن شيخ، ده أحسن شيخ وده أحسن طريقة عشان كوباية لبن بس. خلاص مع أنه قد يكون يدعوه بأوراد مبتدعة، يديه أذكار خرافية، يديه كلمات شيطانية وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، لكن عشان كوباية اللبن والشيخ قليل اشتروا منه ده. خلاص بعدين يخلصوا منه بأضعاف طبعا، بيديكوا كوباية لبن لكن لما تبقى مريض ثاني تحجب له 13 بقرات أغلى حاله دخلت منك الكوباية. كده حاصل يا جماعة في واقعنا والله المستعان. قال كان يرد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرد السويق للحجاج. طيب قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الحديث ده باللفظ ده ضعيف يا جماعة. الحديث وده يا جماعة فائدة، ناس يقول لك انتوا ضعيفوا حديث الناس ده. محمد بن عبد الوهاب قال الحديث جابه ضعيف. خلاص لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج بهذا اللفظ ضعيف، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ولا يصح بحال عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يصح الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور. خلوا بالكم يا جماعة، لعن الله زائرات القبور ضعيف، ولعن الله زوارات القبور ماله صحيح. طيب الفرق شنو يا جماعة بين زوارات القبور وبين زائرات القبور؟ زوارات القبور معناه شو؟ محمول على المبالغة، المرة كل يوم ماشي المغابر دي ملعونة. لكن لما نقول زائرات القبور لو مشت المرة مرة واحدة تكون ملعونة وده ما صح. ومن هنا نحكي مسألة اختلف العلماء: هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر ولا لا؟ اختلف العلماء على قولين: هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر ولا لا؟ علماءنا شيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله لا يرون جواز زيارة المرأة للمقابر أبدا. شيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين لا يرون أنه للمرأة أن تزور المقابر، لا زوجها ولا ابنها ولا عمها، ولو بغرض صحيح واستدلوا بهذا الحديث لعن الله زائرات القبور. خلاص، الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز يرى جواز زيارة المرأة للقبور لكن بشروط. يرى الشيخ الألباني رحمه الله جواز زيارة المرأة للمقابر بشروط، واستدل على ذلك بحديث في البخاري، في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المقابر فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتقي الله يا أمة الله، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أن الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرض تبكي عند المقابر، تبكي بيت شديد. النبي جاء قال: اتقي الله يا أمة الله، خلي البيت في المقابر، اتقي الله يا أمة الله، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني مني المصيبة جاتني ما جاتك. وما قال الرجل ده النبي عليه الصلاة والسلام. قام جاء رجل قال: لا تدري من هذا؟ قالت: لا. قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة خافت، وقام الجارية جري مشت بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فأتيت بيت رسول الله فلم أجد بوابا ولا بوابين. أسيد أسجح طريقة بعدين قدام محرز عشر. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لا عنده بواب ولا بوابين. دخلت عليه وقلت: يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند شنو؟ عند الصدمة الأولى. الحديث البخاري. فده النبي وجد المرأة قاعدة عند القبر ومع ذلك ما أنكر عليها زيارة القبر. واستدل أيضا بحديث لعن الله زوارات القبور، قال: المنهي كثرة الزيارة. واستدل بحديث البخاري أيضا عن عائشة قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو جاءت إحدان المقابر ماذا تقول؟ لو مرجت المقابر ماذا تقول؟ فقال لها: قولي. أريد أن أقول يا جماعة أنتم السابقون، مش السلام علينا وعليه، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم شنو؟ العافية. الشيخ الألباني قال: لو كانت زيارة المرأة للمقابر لا تجوز كان النبي قال لعائشة: أنت مالك مال المقابر. خلاص، ففيه دليل ظاهر على جواز. لذلك نقول يا جماعة الراجح أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لا سيما أن النبي قال: فإنها تذكركم شنو؟ الآخرة. وتذكر الآخرة يحتاج إليه الرجل وتحتاج إليه المرأة، لكن نقول لا بد من شروط للمرأة: أن تخرج إلى المقابر بحيث تكون آمن على نفسها. يعني لو المقابر دي بتاتيك زي زماننا ده، تمشي المقابر يحصل فوضى وكلام سيء، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا جماعة الآن يحصل في بعض المقابر وبعض المدافن من السوء ما الله تعالى به عليم، من الفحش والزنا والعياذ بالله تعالى داخل المقابر. قلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني الإنسان يصلي هو الأمر يحكي لي بتاع المقابر بتاع البراولي، يحكي لي قال لي مرة من المرات بالليل مشيت على حرس المقابر الغفير، قال: وجدت رجلا وامرأة في الفاحشة في المقابر. قال: لما دخلت عليه قال كان له عكاز، قال ترني فتذكر أعو لغيه ما عاد. خلاص داخل المقابر قلوب الشياطين في جثمان إنس. الكفار معنا كلام جيدا يا جماعة داخل المقابر، وده المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. أن تأمن على نفسها المرأة، تأمن على نفسها. الحاجة الثانية أن تأمن على نفسها من النياحة، ما تمشي المقابر تعديها تكاليف وقال خليتنا نمنوه كلام زي ده. النبي قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سرابيل من نار. تأمن على نفسها من النياحة. فبهذين الشرطين يجوز للمرأة أن تزور المقابر، على شرط أن لا تكثر من شنو يا جماعة؟ أن لا تكثر من الزيارة حتى لا تدخل في قول النبي لعن الله زوارات القبور. وهنا يسوقنا الحديث إلى أن العلماء قسموا زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام. زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية النية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة النية، زيارة شرعية النية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. طيب ما هي الزيارة السنية الشرعية؟ الزيارة الشرعية للمقابر أن يزور المرء المقابر بغرض ماذا؟ أن يتذكر الآخرة، مثل ما قال رسول الله: زوروا القبور فإنها تذكركم شنو؟ الآخرة، بالزيارة الشرعية. وأيضا يجوز لك أن تزور القبر، قبر أبيك أو قبر أمك ونحو ذلك، حتى تدعو الله له، تدعو الله ما تدعو الأبوه، تدعو الله له أن يغفر له، أن يرحمه ونحو ذلك. خلاص، بزيارة جماعة، ما سوى حاجة، زيارة شرعية. القسم الثاني الزيارة البدعية، والتي يدون الشرك بالله تعالى، وهي أن يزور الإنسان المقابر بغرض التبرك والتمسح بجدران القبر ونحو ذلك، من غير أن يعتقد أنها تنفع بذاتها أو نحو ذلك. فإذا زار الإنسان القبر بغرض التبرك، أو كل مثلا بعض الناس يزور المقابر بغرض ماذا؟ أن يقرأ الإخلاص 3 مرات أو 10 مرات، أو يقرأ البقرة على الميتين، وهذا من البدع يا جماعة، هذا من البدع. وأنا أقول بعض الناس إذا مات لهم ميت، وهذا من باب السيد الشيء يذكر، بعض الناس إذا مات لهم ميت جاءوا بجماعة من الخلاوة أو حفظة بكتاب الله، يسموها شو عندنا في السودان؟ الختمة، الختمة، نعم، يجيبوا الحفظة بتاعي الخلاوي يقولوا دايرين نعمل شنو؟ نعمل لنا ختمة للميتة. طيب سؤال، هل ثواب القرآن يصل إلى الميت أم لا؟ هل ثواب القراءة يصل إلى الميت أم لا؟ نعم، المسألة محل خلاف، لكن جماهير العلماء خلافا للحنابلة يرون أن ثواب القرآن لا يصل إلى الميت أبدا، واستدلوا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا شنو؟ إلا ما سعى. نعم، ما دل الدليل على أنه يصل يصل، مثل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بشنو؟ 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو حفر بئرا، حديث آخر في الطبراني صحيح، أو حفر بئرا، أو بنى مسجدا، أو إلى آخره مما ثبت به الدليل. أما أن القرآن يصل إلى الميت فلا، بل الأدهى والأمر، بعض الناس يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هناك مكة المدينة، قبر المصطفى، ويعمل له عمرة يهب للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا برغت واحد قبل أيام قال لي ما في حاجة، قال لي نهب العمرة ونهب الختمة للرسول، يا أخي الرسول محتاج لختمة ستة، شو زلت عليك الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لختمة ستة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما من قارئ يقرأ القرآن إلا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، تلقائيا أعظم عداد للحسنات في الدنيا حتى عداد النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاز تعبير كلمة عداد. خلاص، ما من مسلم يصلي صلاة أو يحج حجا أو يفعل برا أو يغفر لمسيء أو يتجاوز عن مخطئ أو يرحم صغيرا أو يغفر عظيما ونحو ذلك إلا في ميزان المعلم الأول والسيد الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. ما مستحيل يذهب له حسنات وعمره وكلام الذي يفعله بعض أهل البدع. فزيارة القبور بغرض أن يقرأ القرآن هنالك فهذا من البدع، أو تمسح بقبر ونحو ذلك، هذا كله من الزيارة البدعية. النوع الثالث الزيارة شنو؟ الشركية، الزيارة الشركية، وذلك أن يزور الإنسان القبر ثم يطوف به، أو يدعو صاحبه من دون الله تعالى، أو نحو ذلك مما يصرف لأصحاب القبور من دون الله تعالى. طيب، قال: المتخذين عليها المساجد والسرج، السرج هنا يا جماعة المصابيح والزينة التي تجعل على القبور، هذا منهي عنه يا جماعة، المصابيح على الأضرحة وعلى المزارات والمشاهد والزينة التي تكون على القبور، هذا كله لا يجوز. ومن هنا أذكر يا جماعة بعض البدع الموجودة الآن أيضا، ودي من الزيارة البدعية ما ذكرتها، بعض الناس يزور المقابر إذا مات له ميت ويحمل عراجين النخل، في المعروف جريدة بتاع شنو؟ جريدة بتاع نخل، ويشيل الجريدة يدخلها على يجعلها في قبر الميت عشان يخفف عنه شنو؟ يخفف عنه يقول لك العذاب. أول شيء يقول لك عندنا دليل على الكلام ده، دليله شنو؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فأخذ جريدا ووضع الجريدة على القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم شنو ما لم ييبسا خلاص ونخل الزف الذي وضع الجريد على النخل نحن ذات مثيل الجريد نحطه على النخل يا أخي تأمل في الحديث الحديث النبي قال شنو قال إنهما يعذبان هم يعذب في القبر وأراد النبي أن يخفف عنهم العذاب بماذا بخصيصة جعلها الله للنبي عليه الصلاة والسلام وهي وضع الجريد على النخل إذا لما تجري قبر وتقول تشيل لك جريد وتحط الجريد على القبر دي سأظن بالما ينتذات يا جماعة ولا ما سأظن معناته جوه بعلق الوجوه إنت ذات تخفف عنه العذاب ولا ما كده يا جماعة هذا العلماء قالوا هذا من سوء الظن بالميت أن يجعل على قبره جريدا من سوء الظن بالمسلم الميت أن يجعل على قبره جريدا ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك بقبر أحد إلا شنو إلا هذين فدل على أنه لا يشرح هكذا وأيضا لم يفعله الصحابة مع بعضهم بعضا أو مع لم يفعله التابعون مع الصحابة ونحو ذلك فلو كان هذا شرعا وجائزا لفعله هؤلاء فنقول هذا من باب البدع وهذا فعله النبي لأن الله أطلع رسوله للغيب على الغيب أطلع رسوله على الغيب لأن هذين يعذبان فوضع الجريد عليهما لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الحمد لله تعالى توجع عنه يسعى طيب أحسن نجد عند هذا الحديث إن شاء الله لأن الباب الجاي ما فيه نقدر نكمله نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد وإذا كان في سؤال إن شاء الله أجيب عليه وأنا ذا حتى العشاء جماعة عندنا هنا إن شاء الله بس ما ترجع مني أذان قبل أذان تفضل لا لا لا ده ما صح خلاص لأنه أنت مجرد ما قرأته ثواب القراءة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما قرأت من غير تتلقف بهذا الكلام من غير التلفظ مجرد ما قرأت القرآن ختمت القرآن ده فطوال تلقائيا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام فما في داعي للكلام ده أصلا خلاص ما في داعي للكلام ده أي عم تفضل طيب السؤال الثاني طيب جميل أخونا الثاني يا جماعة قال بعض الناس تستدل على جواز هبة ثواب القرآن للميت بأن الحج والعمرة إذا وهب الإنسان للميت تصل نحن يا جماعة قلنا شنو قلنا ما دل الدليل على أنه يصل ماله يصل وما لم يدل الدليل فالأصل وأن ليس للإنسان إلا شنو إلا ذا الأصل نخرج عن الأصل بدليل وهو ما ذكرته من وصول ثواب الحج والعمرة لأنه ثبت أحج عنهما قال حج عن أبيه ونحو ذلك مما دل الدليل على أن الحج يصل والعمرة تصل ونحو ذلك الصيام العلماء قالوا الذي يصل هو صيام النذر فقط صيام النذر فقط وبعضهم قال صيام الفريضة لكن هذا مذهب أحمد رحمه الله أما السؤال الثاني هل البدع على درجة واحدة ولا منا كبائر ومنا صغائر ومنا مكروهات وكذا الذي عليه عامة أهل العلم أن البدعة منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير وأهل العلم يقسمون البدعة إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة شنو بدعة مفسقة بدعة مكفرة بدعة مفسقة خلاص لكن سمعنا هذه الأيام عجبا من بعض إخواننا يقول البدعة كل بدعة هي من قبيل الكفر بالله عز وجل حتى مرة نناقش يا حبيب قال من دعا دبر الصلوات مثل من دعا غير الله عز وجل واحد فهذا أنا ما أعرف من قال بهذا من علمائنا لا أعرف من قال بهذا من علمائنا الصواب أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة شنو بدعة مفسقة وبعض العلماء يقول في بدع مكروهة بدع مكروهة وذكروا لها مثالا لكن الصواب ما قلته لك أنها ضربان مكفرة ومفسقة وهي في الجملة أنا الصواب التعبير يا جماعة نقول في الجملة البدع أعظم من المعاصي، ولكن بعض أفراد المعاصي قد يكون أشد من بعض أفراد شنو البدع. يا جماعة أنا أديكم مثال، كما تصار الكلاميذة، رجل أتى أمه عياذ بالله تعالى كبيرة من الكبائر، ورجل أخذ مسبحة، هل يستويان يا جماعة؟ لا يستويان. بس ده المثال، البدع في الجملة أعظم من شنو من المعاصي، ولكن بعض أفراد المعاصي أعظم من شنو من بعض أفراد البدع. إذا فهمت هذا إن شاء الله فهمت مسائل كثيرة جدا. طيب تفضل يا طيب. طيب جزاك الله خير. عمل الجماعة سؤال سؤال طيب جدا، قال السبيل اللي بيعملون الناس مثلا السبيل والمصاحف والأشياء زي دي، دي العلماء قالوا عنده على قسمين يا جماعة، إما أن تكون من مال الميت نفسه، خلوا بالكم تكون من مال الميت نفسه، أولاده بعد ما مات جابوا الورثة طلعوا قالوا مثلا دائم من 3 مليون 10 مليون 50 مليون دين والدنا، دي تصل باتفاق العلماء يا جماعة. واضح يا جماعة؟ تكون مما شنو؟ من مال الميت نفسه. الحالة الثانية تكون من مال ولد من أولاده، من مال ولد ولده، ما شاء الله مقتدر حالته تمام، قال دار أعمل لأبوي سبيل، دار أعمل لأبوي دير، دار أعمل لأبوي حاجة من الصدقات الجارية، تصل ولا ما تصل؟ تصل يا جماعة، لأن الولد من كسب شنو؟ من كسب الوارث، كسب الولد وشكل دي وصية. العلماء قال إذا ولد صلح صالح أعمال ولدت في ميزانه. خير يا جماعة، لو ولد صار من الصالحين وربنا أكرمه وجعله من الصالحين، أعمال ولدت دي في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكون لك أثر على الولد. في ناس ولد دار يلتزم تلقض الولد ما عنده حاجة، ولد دار يلتزم دارك في لحيته ويجي جامع وكلام غير ذا، واللي أوعد تباري الجماعة دير انت ما عندك اي حاجه خلاص يا اخي، خلي ولد يلتزم، لانه لو صلى في الجامع او عمل اي عمل خير في مدى حسناته انت، في مدى حسناته شنو انت. الحاله الثالثه ان يفعل متطوع لا من ولده ولا غيره، يعمل له ثواب صدقه وكذا، يصل ولا ما يصل؟ بعض العلماء قال يصل، بعضهم قال لا يصل، هذه محل خلاف بين اهل العلم. ما حرام، ما إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. قبل أن أيوة أخونا سأل سؤال جميل، قال من حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا هل عليه شيء؟ الجواب لا، ليس عليه شيء. أديكم مثال، واحد قال والله العظيم أنا ثاني ما أكل فول، يوم من الأيام كان جعان الجوع نساه، جاب نسعة عن فول قام أكل الفول، بعد ما شبع قال الله أنا ما أحارب من الفول. نقول لا شيء عليك إن شاء الله، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وشنو وما استكرهوا عليه. الله أعلم. هي غير في جزء هذا. ما في أي شيء. زمان باطل ما عنده قيمة العلم ولا. ما عنده أي قيمة. دخلت الجوب قلت أنا دروس شيل على فتوانة. لقيت بلا حكمه. خلاص. أي حاجة فيها. نعم. شنو؟ بس الفتة الجوالي لو ذبحت غيري لا ما تأكله. لو فيها فريد وكذا ذبح لغير الله ما تاكله، حتى اللي قلت سيء كله ما فيها لحم وكذا ذبح لغير الله عزيز، لكن لو غير بها نعم لا لا طيب هاي طيب والله يا جماعة من علامة التوفيق، اسمعوا الكلام ده مهم جدا، من علامة من أراد الله تعالى به خيرا أن يشغله بالعلم، أن يشغله بالعلم ولا يشغله بالناس. والغريب في الأمر تجد بعض الطلاب في سنة أولى سنة ثانية طلب علم، سنة أولى أو ثانية أو ثالثة طلب علم، يا دوب في بداية المتون العلمية في العقيدة والفقه والحديث وغيره، خلاص فيجعل زمنه كله ووقته كله في الكلام عن المشايخ، فلان أسلوبه كذا، فلان دعوته كذا، فلان جماهيره كذا، خلاص، وفلان خطيب، فلان ما خطيب، ولا شيء زي دي. يا أخي ماذا تستفيد أنت من هذا الكلام؟ ماذا تستفيد؟ لو كنت مشجع أو كنت مجرح، ماذا تستفيد؟ خلاص، بعض الناس والله يا جماعة ما أعرف شو فيها جت علامة جديدة ولا شو، خلاص، بعض الناس يتحزبوا للشيخ، خلاص، أو يحبوا شيخ. وجيراه كلامه بعاده نومه فينهم يعلم بيهم الشيخ فلان ده ما شاء الله فلان وفلان وقائم وقاعد معاه وكلامه كيف وسوى كده. اشغل نفسك ان شاء الله بالعلم النافع والعمل الصالح وحب جميع مشايخ اهل السنه والجماعه، ولا تتكلم عن دعاه السنه الا بخير، واحفظ لسانك الا من ذكر الله عز وجل وما يقربك الى الله تعالى. لكن من شغل نفسه في بدايه الطلب بمثل هذا الكلام لن يفلح أبدا، والله يقولها وأقسم عليها ألف مرة، من شغل نفسه بالقيل والقال والله لن يفلح أبدا. وجربنا هذا كثيرا، عين الناس قدام الزمان الكلام يتكلم في علمانا ومشايخنا وغيره، خلاص مضى عليهم الزمن والسنوات والسنون وما قدموا شيئا لا دينا ولا دنيا، ولا استفادوا في دينهم ولا علمهم ولا شيء. في النهاية نحكي مثلا بعد ما الشيخ ابن محمد سيد رحمه الله يحكي لي بعض الإخوان، يحكي لي قال لي والله لما محمد سيد كان حي أنا ما حصل حضرت له خطبة، قال لي قلت طبعا فيه طعن شديد، قال لي والله لما مات محمد سيد موت ودي قال لي قلت لي خير الحمد لله، قلت لي توبة في قدابه يجي حضر المشايخ دكتور خالد كان عنده راس الشيخ دول كلهم عنده جمهورات، خلاص بعد ما مات محمد سيد رحمه الله ورأى الجنازة وبكاء الناس عليه من الموافق والمخالف وحب الناس لهذا الرجل وما نفع الله تعالى به أهل السودان، قال عرف السن كان عليه رسالة جماعة ما يشغل نفسه. والله في ناس أنا بستغرب، ناس في السودان هنا بيتكلموا في ناس في اليمن أو ناس في الأردن أو ناس في مصر أو ناس يا أخي تخليك في بلدي أنت ذا تجرح في مصر وتجرح في السودان شو ما عارف الأردن وين وين، غبت في واحد نتكلم عن احد مشايخ السنه الشيخ اسمه علي حسن الحلبي من تلاميذ الشيخ الالباني رحمه الله، شيخ فاضل يا جماعه ما فيه كلام، شيخ فاضل خلاص قد يخطي بعض الخطا خطا خطئين ثلاثه، لكن الرجل اصوله على مذهب السلف وهو من دعاه السنه، ثلاثه شباب عمره في السلفيه سنه سنتين يطعن في الشيخ علي الحلبي، لقيت واحد قال لي الحلبي ده ضال مضل مبتدع عدو السنه، الحلبي ظالم وذل مبتدع عدو السنة، وهو لو سألته عن الأربعين النووية أصغر كتاب في كتب السنة ما حافظه، وده كتبه في السنة ما يقارب 200 أكثر من 200 كتاب نصر بها الدعوة السلفية، خلاص ودب بها عن علمائنا الثلاثة، يجي واحد صغير يطعن في أمثال هؤلاء العلماء الكبار والشيخ إبراهيم الروحيلي والشيخ منو الرسالة يا جماعة معلش من أجمعت كلمة أهل السنة على بدعته وضلاله فنعم، لكن إذا اختلف العلماء في إنسان هل هو كذا وكذا فالسلامة لك يا طالب العلم ألا تشغل نفسك بهذا، والله لن يسألك الله تعالى يوم القيامة لا عن علي حسن ولا أم الحسن، الله يغفر لك في قبرك ولا كلام في علي حسن ولا غالب في فلان الفلان، بيسألوك من الكلام ده بيسألوك عن أشياء، ما ربك وشنو وما دينك وما كنت تقلت الرجل الذي بعث فيكم، معلش لو وصلت مقام أبد على أهل البدع والتحذير من هؤلاء حذر ما شئت بعلم وإنصاف وكذا وكذا، لكن في بداية الطلب اشغل نفسك بحفظ الأربعين النووية، كتاب التوحيد، حفظ البيقونية، حفظ متون أهل العلم بإذن الله تعالى، اجعل الله تعالى فشان بإذن الله تعالى. أما القيل والقال هذا لا يقدم ولا يؤخر، بالذات الطعن في علمائنا وجماعة مشايخنا، ناس الآن يطعنوا في بعض المشايخ الكبار في هذه البلاد الله المستعان. دي من البدع يا جماعة، دي من البدع. ليه من البدع؟ لأنه في القصوى أشياء معينة في السودان هنا 40 وعندهم فيها بعض الأشياء يا جماعة، الأربعين والأسبوع والأشياء دي دي صحيح. أكيد أنا ما كنت أعمله، أكيد أنا ما كنت أقوله. طيب فضل. هاي. هاي. صحيح. لا ما أصح إنك تبي تغلط، لكن بقول فيه صح. أما هذا الكلام لا أصل له. الكلام ده ما عنده أصل يا جماعة. ما عنده أصل. لا أنا ما تبي تغلط. لو كنت من أهل البيت ما تعرف الصدقة. أما كنت من أهل البيت كنت ساكت. هاي. وكل ساكت. لكن طيب الأذان جاء في البال. لا الخليفة. إذا كان سيد إن شاء الله ممكن تسلم عقول طيب. يا جماعة الصدقة الآتي، إذا كان الرجل من آل البيت ما يأكل الصدقة، وآل البيت دل منو؟ دل آل جحفر وآل العباس وآل عقيل وآل شلفان يا جماعة، آل أبو طالب. إذا كان نسبك لا ما علي أبو طالب مش خلاص، إذا كان نسبك إلى هؤلاء إما من بني طالب وإما بني العباس وبني هاشم وجماعة دل فلا تأكل الصدقة. لكن الزوال مثلا ما عندك علاقه بهؤلاء يقول لك صدقه اكل يا اخي ما في مشكله. اما تميت القلب ما تميت القلب يا اخي، تميت القلب اكل الحرام، لكن الصدقه الجاهل يقول ما في مشكله. البدعه تخفيف الصدقه يا جماعه بايام معينه 40 اسبوع غيره. اما اذا جعلت هبه للميت من ماله او مال اولاده من غير تخفيف ما في مشكله، ما في مشكله يا جماعه. لكن تخفيفها بيوم معين كما عندنا في السودان فهذا من البدع، من البدع ده من البدع. لا تحديد يوم معين لزيارة المقابر من البدع، من البدع. طيب طيب شنو ما حد يحل حل ثاني ده حسن مشيخ الألباني رحمه الله بمعناه الولد من سلف الوالد بمعناه حسن الشيخ الألباني رحمه الله. التهليل والتكبير عند حمل الجنازة من البدع، من البدع. أيوة هنا جماعة سأل سؤال مهم جدا، في حديث منتشر في الموبايلات حديث حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الشيطان، كنت محتاج يا جماعة حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الشيطان. الحديث ذا شيخ الإسلام رحمه الله قال موضوع باتفاق أهل العلم، قال ومن أصر على روايته عذر من قبل السلطان، عذر مكذوب على النبي يا جماعة. وأي دول حصيف لو سمع هذا الحديث علم أنه شنو مكذوب. كيف؟ في نهاية الحديث أنا سمعت من أوله لآخره، في نهاية الحديث قال الشيطان، النبي قال الشيطان يا أبا مرة كل كلمة أشفع لك بها عند الله. معقول النبي يقول للشيطان بالنسبة كلمة أشفع لك بها عند الله، والله قال إن عليك اللعنة إلى يوم الدين؟ فالحديث مكذوب مختلف مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواه يعذر. طيب والله تعالى أعلم إن شاء الله. دي إذا فعلت مرة مرتين فما فيها أصبح. كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع الناس وأولم، جمع الناس وأولم خلاص. لكن إذا جعل الثابتة وكذا نعم لا كل شهر، بعض الشيخ بن باز رحمه الله يتكلم عنه كل شهر. الحديث إن شاء الله جماعة نجاوبه مرة جاية، لأنه قال بعض الناس يقول لي الشرك انتهى، عندنا باب إن شاء الله كل الشرك حيكون في هذه الأمة، باب الباب الجاي حنبدأ على هذه الشبهات إن شاء الله وتعالى. والله يا جماعة خطر الله، خطر على أبونا عمار.